هناك شجرة نأخذ دائما منها السواك أراك أو غير الأراك، علما بأن هذه الشجرة ليست لنا وبدون علم صاحبها، فهل تدخل في حكم السرقة أو اللقطة، وأن أن ذلك جائزا أخذها؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت مملوكة في ملك الإنسان مملوكة له فلا تأخذ إلا بإذنه، أما إن كان برية في البر فلا حرج، الحمد لله في كل أحد يأخذ منها. أما إن كان في ملك الإنسان فإنه يستأذن في أخذ العظيم أجزائها سواسا لا بأس في أذن، وإلا بكل أذن لا. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.